العالمين. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أثقل بها الميزان وأحقق الإيمان وأفك الرهان وأخسئ الشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا أردتم النصر والرزق فطبقوا قوله تعالى على أنفسكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا خفتم على أولادكم فتذكروا قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك الكريم، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، كبرتنا من صغر، أطعمتنا من جوع، شفيتنا من مرض، سترتنا من عورة، هديتنا من ضلالة، علمتنا من جهالة، كثرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، ثبتنا من فتنة، حببت إلينا الإيمان، زينته في قلوبنا، علمتنا قراءة القرآن، علمتنا البيان، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، ويبدأ العام الهجري الجديد باحتفالات. الدول الإسلامية تحتفل بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته ليست احتفالا، إنما هجرته انتصارا وجهادا ودولة وجيشا وقيادة وقدوة وصلاة وزكاة وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر ونصرة لمظلوم وأخوة إيمانية يعيش تحت ظلها جميع المسلمين. فمن أراد أن يحتفل بالهجرة احتفالا صادقا يقبله الله، فعلى جميع الدول الإسلامية السنة الهجرية وهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تطالب جميع الدول الإسلامية أن تعقد مؤتمرا إسلاميا عالميا يشهده أهل الحل والعقد، ليختاروا عليهم خليفة ربانية يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى الله ويقودهم، وأن ينقل ذلك على الهواء، لأن المعني في ذلك هم المسلمون، فلا يجوز أن يفعل سرا وخفاء في قضية مصير. وأن يأتي القمر الصناعي الذي عودنا دائما وأبدا أن ينقل الحفلات والأغاني للمطربين والمطربات، فيغطي هذا المؤتمر العالمي لكي يصحح مساره في الفضاء ويصدق أخباره. وقد أنفقوا عليه من أموال المسلمين الملايين ولا يزالون، ولم يستفد منه مسلم واحد، إنما استفاد المطربون والمطربات والممثلون والممثلات وهواة الكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، من أذن له بالهجرة؟ الله. وكان في هجرته بطل شجاع، آخر من هاجر من مكة هو محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن جبانا رعديدا فيجعل هجرته فرارا، إنما ترك أصحابه يهاجرون إلى أين؟ إلى معقل اليهود. هجرته لم تكن في بني شيبان، ولم تكن هجرته في بني طيب، ولم تكن هجرته إلا في معقل يهود الذين جاءوا بعد انهيار سد مأرب وحلوا على أثر أرض يثرب، يقولون للأوس والخزرج أظلنا زمن نبي يبعث فينا يأمرنا بذبحكم كما ذبحت إرم وعاد. اليهود يخططون لإبادة كاملة للعرب، يبتدئون بالأوس والخزرج ثم ينسحبون بهذه الإبادة على جميع القبائل العربية في جزيرة العرب، وإنما ينتظرون فقط أمر ذلك النبي والرسول المنتظر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم، يعلم لو أنه ذهب إليهم وانضم إلى يهوديتهم ورفع مشاريع السلام راضخا دليلا بين أيديهم معتمدا على مؤامراتهم وسحرهم وكيدهم ومكرهم لكي ينتصر على المشركين العرب، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن اليهود أعلنوا قبل كل العرب أنهم سيقاتلون تحت رايته بشرط أن يأمرهم بإبادة الأوس والخزرج وكل العرب سوى اليهود. ومع هذا، وأمام هذا الإغراء العسكري الاقتصادي السياسي، أبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يتلقى الأمر من الله، لا يتلقاه من أحد سواه، ولو كان اليهود هم الأكثر في يثرب وهم الأقوى والأغنى تحت قبائلهم الثلاث بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وأثرياء خيبر أبى إلا أن يضع يده بيد المهاجرين الفقراء كأمثال صهيب وعمار وخباب وبلال الذي ليس له طعام إلا من طوى عليه إبطه يأكل منه هو والنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يضع يده بيد الأنصار، أنصار الله ورسوله على قلتهم، واليهود كانوا 10 أضعاف الأنصار. ذهب إلى القليل الكثير بالله، وترك الكثير الذين خيبهم الله وأخزاهم الله. الزعامات العربية اليوم مع الأسف الشديد تفهم من الهجرة احتفالات، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ماذا علمه الله؟ علمه دعاء قرآنيا يقول فيه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، أي في المدينة، وأخرجني مخرج صدق، أي من مكة، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، سلطانا نصيرا تحت ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إننا الآن نحن نطالب بهذه الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الإيمان والإسلام والأخوة، نطالبها بعد انعقاد مؤتمر إسلامي توحد فيه القيادة المسلمة والجيوش المسلمة والدولة المسلمة، فتتساقط كل الحدود، فتصبح وثيقة المسلم وجواز سفره أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن هويته نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر بإذن من الله كان مهاجرا من أجل القتال والجهاد. لا يظن الناس أن هجرته ذهب ليملأ بطنه طعاما وعينه مناما، لا، إنما لم يذق طعم الراحة إلا في الصلاة، فكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، ويخوض في الطين والتراب وهو يبني المسجد، وعلي يرتجز في الصحابة: إن كنا نقعد والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. أمة عمل، أمة جهاد، هوايتها جمع الغبار في سبيل الله. لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الحقيقة التي يجب أن يعيها المسلمون حكاما ومحكومين في زمن ترفع فيه المشاريع، مشاريع الذل والعار والشنار مع يهود الذين ذبحوا المسلمين في فلسطين وفي لبنان. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله. ويبين الله أهداف دولة الإسلام أنها تحفظ التوازن على الأرض وتكسر رأس كل ظالم، كل ظالم وباغ ومتجبر. فقال سبحانه عن هذه الدولة العظيمة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لذهب دين اليهود ولذهب دين النصارى ولذبحت البشرية كلها على أيدي الظالمين الطغاة، ولكن الله بالإسلام ورحمة الإسلام حفظ للبشرية توازنها. لم تقم حربا عالمية تريد الناس، لا أولى ولا ثانية، ولم تهددهم ثالثة في دولة الإيمان ودولة القرآن. إنما نشروا الإسلام بنوره وفضله وبره في العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ليست لأمريكا ولا لروسيا عاقبة الأمور، إنما هي لله الواحد القهار. هكذا تعلمنا الهجرة النبوية هذا الدرس العظيم. لله عاقبة الأمور دائما وأبدا، في القديم والحاضر والمستقبل ويوم الدين. واليوم ومع الأسف الشديد مآسي المسلمين كثيرة يشكونها إلى الله. لمن نشكو مآسينا إلى الله؟ لا إلى هيئة الأمم ومجلس العفن. وعندما يتغرين الدنيا والحضارة الزائفة، وليس هناك فرق بين حضارة أمريكا وروسيا وحضارة اليهود في يثرب، المنبع واحد. الأوس والخزرج يوم أن كانوا قوميين عرب كانوا يتقاتلون ويتذابحون كتذابح العرب اليوم. كل واحد لهم أيديولوجية معينة يريد أن يصبها على أخيه، مع أن الأوس والخزرج أمهم واحدة. أمهم اسمها قيلة. ويأبى الله إلا أن يقيم الحجة على اليهود. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، كان الأنصار يخرجون من الصبح إلى الضحى ينتظرونه، فإذا احترت الشمس عادوا إلى بيوتهم إلا يهودي واحد، يهودي مجرم، جلس على قلعة على إطم في الشمس في الحر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، صاح اليهودي بأعلى صوته صيحة قومية. اليهودي يعلم أن الأوس والخزرج اسمهم أنصار. لم يقل يا معشر الأنصار، إنما قال يا بني قيلة، هذا جدكم ونصيبكم وحظكم قد وصل. يا بني قيلة، نفس الشعار ونفس النداء الذي ينادون به اليوم. وما دام النداء يا بني قيلة وليس يا أنصار الله ويا أنصار رسول الله، يا مسلم يا عبد الله، لن يتكلم الشجر ولن يتكلم الحجر فيقول يا يهودي، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي فاكتب. اليهود يعرفون هذه الحقيقة، أن نصرة الأنصار بالدين ونصرة الله ورسوله. قال يا بني قيلة، هذا جدكم أي حظكم قد وصل. فخرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه اليهود، أثرياء رؤوس أموال هائلة، ربا يشترون السلاح ويدفعونها في الحروب بين العرب كما هو حادث الآن. إذا خلصوا السلاح عند الأوس دفعوا لهم المال واشتروا لهم محرك ومصانع السلاح من فارس واليمن والهند. ماذا قال صلى الله عليه وسلم أمام هذا البهرج وهو يبني المسجد منبع الخير والنور؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ترحم المهاجرين والأنصار تصحيحا لأرجوزة المهاجرين عندما قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قدموا الأنصار على المهاجرين حفاظا على القافية وحفاظا على العروض الشعري والوزن الشعري، ولكن الإسلام لا يعتبر أمام انقلاب القيم والموازين بأي عروض أو موازين أخرى، بل صحح النبي صلى الله عليه وسلم مسار هذه الكلمة وقد خرجت من أفواه المسلمين وقدم المهاجرين على الأنصار. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين متقدمين في الإسلام على الأنصار. وهكذا الرسول يضع الناس في مراتبها وفي أماكنها عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي لم يجامل أصحابه بكلمة وبيت من الشعر لا يجامل أحدا على حساب الحق. وسترون في المعاهدة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود، أيها الأحبة، إننا نطالب بقائد رباني يملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا، وإن لم يكن من بينهم فإن الله قادر على إيجاده والله غالب على أمره. فلا تيأسوا، لا تيأسوا من روح الله. أيها الأحبة الكرام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأسأل الله أن يجعل عامكم هذا عام خير وبر ونصر وجهاد وبركة، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة الإيمان بين اليهود لكي يأوي إليها كل ضعيف، كل مسلم، كل مؤمن. والمستضعفون في الأرض اليوم كثير، ولكن ليس لهم دولة كدولة محمد صلى الله عليه وسلم يأوون إليها، إنما معظمهم في السجون والمعتقلات، وأغلبهم علقوا على المشانق، وراحت قوافل الشهداء إلى الله. هناك على أرض أفغانستان يحاول المجاهدون إقامة مثل هذه الدولة، ولكن المؤامرة الكبرى التي يقودها البيت الأبيض والبيت الأحمر تريد الفتنة في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، لله وحده لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، نحن على استعداد أن نعاهد اليهود، ولكن بشرط. الشرط الأول أن ينسحبوا من أرض فلسطين، وأن يعودوا أهل ذمة، وأن يدفعوا الجزية إلى إمام المسلمين وهو يصلي في الأقصى بالمسلمين عن يد وهم صاغرون، وأن يحضروا كل مجرم حرب منهم قتل مسلما لكي نقيم عليه الحد، كما فعل أبو بكر في أهل الردة، وكما فعل عمر في اليهود الذين خانوا العهد في خيبر فأجلاهم ولم يبق يهوديا واحدا في جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة عقد عقدا وعهدا في صحيفة، أنقل لكم بعض مواد الدستور النبوي صلى الله عليه وسلم لتعلموا كيف كان يسوس العنصر اليهودي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يصلحهم إلا هذا الأسلوب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يدعم الجبهة الداخلية في دولته، وأمضى سلاح نضعه في يد عدونا هو فرقتنا وتمزقنا وخلافنا على جميع المستويات، ابتداء من الحكام وانتهاء بالجماعات الإسلامية التي تنادي بالحكومات الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم في ميثاقه التاريخي الخطير: إن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. أي واحد منهم يبغي ينحرف عن الدولة الإيمانية الإسلامية، الجميع يقفون ضده لكي يعود إلى حياض المسلمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أو يبتغي دسيعة ظلم. دسيعة يعني عظيمة، عظيمة ظلم، يريد أن يظلم، أو إثم أو عدوان أو فساد، أو فساد بين المؤمنين. وهل هناك أعظم من هذا الإثم والعدوان والفساد بين المؤمنين بهذه المناهج الهدامة، وبهذه الدولة التي تجسم في فلسطين، وبهذا الاستعمار الفكري الثقافي الذي يعصف في توحيد المسلمين وعقيدتهم؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. لو كان هذا الباغي ولد المؤمن الجميع عليه، لا محاباة. ثم: لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر. إذا مؤمن قتل كافر لا يقتل المؤمن بالكافر. لهذا بأي حق يقتل سليمان خاطر عندما قتل اليهود؟ بأي حق يقتل خالد اسلامبولي عندما قتل معاهد اليهود؟ سليمان خاطر وأمثاله عندهم ضمان وأمان من صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي مطلقة الزمان، مطلقة البشر، مطلقة المكان إلى يوم القيامة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا ينصر كافرا على مؤمن. وكل مشاريع السلام هي نصرة الكافر على المؤمن، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وأن اليهود ينفقون على المؤمنين ما داموا محاربين. الله أكبر. المؤمنون ما داموا يجاهدون نصف ميزانية المؤمنين على اليهود، ينفقون على المؤمنين ما دام المؤمنون محاربون واليهود أهل ذمة. لليهود ديتهم، أي اليهودي يقدم دية اليهودي، وللمسلمين ديتهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوبغ إلا نفسه وأهل بيته. أي أي ظلم يظهر من يهودي يهلك نفسه ويهلك أهل بيته دون شفقة ودون رحمة. وهكذا فعل بهم عليه الصلاة والسلام في بني قريظة عندما أوبغوا أنفسهم، أبادهم صلى الله عليه وسلم في السوق، أمر بحفر الخنادق في السوق والناس تبيع وتشتري، ويؤتى باليهود عشرة عشرة يوضعون على الخندق، ومحمد بن مسلمة بيده سيف، وعلي بن أبي طالب بيده سيف، ويعرضون عليهم الإسلام العرض الأخير. فإذا أبوا قطعوا رؤوسهم حتى قتلوا كل محتلم، يكشفون عن سوءته، فإذا أنبت الشعر في عانته قطعوا رأسه ولا يغالون. لا يستقيم اليهود إلا بهذا الطريق وبهذا الأسلوب. قال صلى الله عليه وسلم في صحيفته الخطيرة العالمية: فإنه لا يوثق إلا نفسه وأهل بيته، وإن بطانة يهود كأنفسهم. أي واحد من بطائن اليهود، عميل من العملاء، يحاكم ويحاسب على أنه يهودي ولو كان عربي. لهذا عندما تسمعون أولادي يهود العرب يهود العرب، هذول مذكورين في النص النبوي من ذلك الوقت، أن بطائن اليهود كأنفسهم، أي كأنفس اليهود، لأن القرآن يقول: ما يتولهم منكم فإنه منهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة العظيمة: وإنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما يطلع على كيفه، يطلع على كيفه، ما كان عندهم جواز، لكن هناك شيء أخطر من الجواز، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يطلع لا تجارة ولا أي عمل خارج حدود المدينة المنورة إلا بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف التحركات يعرف المؤامرات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه من فتك، أي قتل، فبنفسه فتك، كأنما قتل نفسه وأهل بيته، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده، فإن أي هذا الفساد أو هذا الأمر أو هذا الشجار، فإنه ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه من فتك، أي قتل، فبنفسه فتك، كأنما قتل نفسه وأهل بيته، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده، فإن أي هذا الفساد أو هذا الأمر أو هذا الشجار، فإنه مرجعه إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحول هذا الكتاب، وهو الضمان الأخير، آخر مادة موجودة في هذا الدستور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ضمان مستقبلي إلى يوم القيامة. يمكن يأتي عباقرة اليهود يتفقون مع العملاء والخبثاء من العرب لكي يحرفوا النصوص، وهذا حدث عندما أعلن العلماء والعملاء أن الصلح مع اليهود كصلح الحديبية بين رسول الله والمشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق عليهم الباب وقطع عليهم الطريق بالمادة الأخيرة من الدستور، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من كتاب خطير عظيم لوعاه الزعماء وهم يحتفلون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه دستورهم. ولما نقض اليهود من بني قينقاع مادة واحدة من مواد هذا الدستور، إذ قام صائغ ذهب فكشف عن عورة امرأة مسلمة، قام أحد المسلمين فقطع رأسه، ثم بعد ذلك ضرب النبي عليهم الحصار وأخرجهم وأجلاهم، ثم جاء بعد ذلك بنو النضير فقضى عليهم وأجلاهم، ثم خان بنو قريظة فأبادهم قتلا بالسيف، واستباح نساءهم وأموالهم وأولادهم، ثم فتح حصون خيبر نصها بالصلح، وجعلهم فلاحين في الأرض يدفعون الجزية ويدفعون أعشار الأرض، والنصف الآخر فتحها بالجهاد سيفا، قسمها على المسلمين، سبى منها صلى الله عليه وسلم وهو يقود جيوشه وجحافله، وقبل موته قال: لا يبقين دينان في جزيرة العرب، فطهر جزيرة العرب من اليهود. أيها الأحبة، هذا نبيكم وهذا رسولكم الذي تبدأ هذه السنة بذكرى هجرته، فدوروا حيث يدور هذا الرسول، واتبعوه صلى الله عليه وسلم قيادة وقدوة عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أمته، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، ونسألك اللهم أن تجعلنا من المهاجرين ممن هجر ما نهى الله عنه. أيها الأحبة الكرام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم إنا نسألك نصرك المؤذن المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم إنا ندفع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومجري السحاب والحساب وهادم الأحزاب. اهزم اليهود وأعوانهم، والنصارى وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، وأرنا في كل متآمر عجائب قدرتك. اللهم حرر الأقصى وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا فيها صلاة طيبة مباركة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدعاء، ومن الله الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان.